فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لو شك رجل في الودي أو المني في أثناء الصلاة أو عند ذهابه، هل خرج منه الودي أم لا؟ ماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المنبغي للمسلم إذا وجد الشك في إذا حصل الشك في الطهارة أن لا يلتفت إلى الوساوس، وأن يبني على الأصل واليقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا لها الإنسان وابتعد عن الوساوس ولم يلقي لها بالا ضعفت، وأما إذا استرسل معها فإنها لا تعود عليه بخير. ومن هنا لا يلتفت إلى هذا الشيء، ويمضي في صلاته، ويبني على أنه متوضئ حتى يسمع الصوت أو يجد الرائحة بالنسبة للريح، وبالنسبة للخارج يتحقق من خروجه إما بأن يشعر بسيلان على فخذه أو إصابته لموضع من جسده على وجه يتحقق به من الخروج. أما أن يحس أن الذكر فيه اضطراب أو أن الفرج خرج منه الحركة في الدبر أو نحو ذلك، هذا لا يلتفت إليه بالكلية، ويبني على اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: ما حكم الدم الخارج اليسير من الجرح في الجسم أو الأنف؟ هل ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من الموضع المعتبر للخارج النجس من القبل والدبر، فإنه ينقض كما في المستحاضة والنواسير إذا كانت من داخل. فمن حيث الأصل تقدم هذا معنا في نواقض الوضوء، فالأصل أن خروج الدم بالرعاف أو بالجرح بسائر الجسد لا ينقض الطهارة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وخروج الدم من سائر البدن على الصفة التي ذكرناها من رعاف أو جرح أو نحو ذلك ليس بحدث، ومن هنا لا ينقض الوضوء. وأما إذا كان استحاضة فإنه في حدث وموجب لانتقاض الطهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: قال ابن القيم: إن الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل وأعدل الأشياء في نومه وأكله إلى آخره. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، فهل التبول قائما هو أفضل وأكمل من التبول جالسا؟ وجزاكم الله خيرا. قوله رحمه الله أن الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام الأعدل والأكمل كما بينه في الهدي، هذا صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه، أن الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال وأفضلها وأجلها على الإطلاق، لأنه خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. حتى ذكر العلماء أنه كان إذا نام عليه الصلاة والسلام من هديه أنه أمر الصحابة إذا نام وأمر أمته إذا نام النائم أن ينام على شقه الأيمن، قال: توضأ وضوءك للصلاة، حديث البراء، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، الحديث. قالوا: إن النوم على الشق الأيمن أصح، حتى ذكر بعض الحكماء أنه أصح حتى في القلب، لأن الجهة اليسرى فيها القلب، وأنه إذا نام على الجهة اليسرى خاصة إذا كان عن شبع أو نحو ذلك أنه يثقل على البدن ويؤذي القلب ويضره. وهذا كمثال، وإلا الأمثلة كثيرة في حاله عليه الصلاة والسلام وسمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لكن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي ذكرته في الصحيحين أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا حديث واحد في بوله قائما، وأما عشرات الأحاديث أنه بال جالسا. فإذا نقول الأكمل والأفضل الغالب وليس النادر. واختلف العلماء في بوله عليه الصلاة والسلام قائما لما أتى سباطة قوم، قيل لأن الأرض كانت قذرة، لأنه قال أتى سباطة قوم، والسباطة مثل المزبلة، المكان القذر، ولذلك المكان القذر لو جلس فإنه لا يأمن من أن تصيبه القذارة، بخلاف ما إذا كان المكان طاهرا. ولذلك قال عبد الله بن عمر: رقيت كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه ما رقيت على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين، يعني جالسا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله، أنه كان يقضي حاجته جالسا. وأما إذا كان فبوله عليه الصلاة والسلام في سباطة القوم قيل أن المكان غير طاهر، ولذلك قالوا إذا كان الطاهر المكان الذي يقضي الإنسان فيه طهارته يقضي فيه حاجته طاهرا فإنه يجلس. للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم انتعكسي. فهذه أحوال قيام القعود عند قضاء الحاجة من البول، أن العبرة بتعاطي الأسباب من إصابة أسفل البدن بطشاش البول. وهذا لما يذكره العلماء من التفصيل راجع إلى أصل شرعي، ليس من البدعة والحدث. لأن بعض نقول ما هذه التفاصيل، نقول هذا يستنبط من مثل هذه الأحاديث لأنه فيه معنى يصلح لتعليل الحكم. لأنه كونه عليه الصلاة والسلام في غالب حال يبول قائما ثم قاعدا ثم يأتي ويبول قائما، وفي الصفة التي ورد في الحديث أشياء وأمور تدل أو يناسب أن يعلق الحكم بها، فلا مانع من أن يقال بها لأنها وردت في السنة وليست من محض كلام العلماء رحمه الله كما يتوهمه البعض. المقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قيل بال قائما لوجع في، لأنه كان معه أثر في مأبضه، المأبض تحت الركبة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يطوي ركبته، وهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سقط من على فرسه صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن، فقالوا أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الجلوس في هذه الحادثة لكونه عليه الصلاة والسلام عنده العذر وهو عدم استطاعة الجلوس للمأبض. وقيل إنه استشفى به من الصلب، وكانت العرب تستشفي من داء الصلب بالبول قائما، وهذا عند بعض الأطباء أنه أصح في مرض البروستات ونحوها، أنه إذا تضخمت وأن أنه يقضي حاجته قائما هذا أرفق. ومن أهل العلم من طرده عموما وقال إنه يدل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب حاله أنه يبول قاعدا وبال قائما توسعة على الأمة، وأنه لا حرج على الإنسان أن يبول قائما أو يبول قاعدا. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام في أغلب أحواله البول قاعدا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالحاصل أنه لا يؤخذ حديث واحد وتترك أحاديث ثم يقال إن هذا هو الأكمل والأفضل. أخي في الله، لو صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول ولازلنا نقول ولن نزال نقول بإذن الله إلى يوم الدين إنها الأكمل والأفضل، شاء من شاء وأبى من أبى. ما دام ثبتت بها السنة وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الأكمل والأفضل، لا نشك ولا نمتري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية من خثعم كما سأل من أراد أن يحج عن شبرمة رضوان الله عليهم أجمعين وجزاكم الله خيرا؟ هذا وجه الإشكال، أن المرأة الخثعمية كما في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من مزدلفة إلى منى، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. لم يقل لها: هل حججت عن نفسك؟ ما في شبرمة، فإنه لما سمعه يقول: أما ابن عمي شبرمة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول وهو يطوف بالبيت: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الفرق بين الاثنين أن المرأة الخثعمية حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستقيم يقول لها حججت عن نفسك، وهذا ما يدل عليه فطنة المفتي. أنه في بعض الأحيان يحسن منها أن يسأل وفي بعض الأحيان لا يحسن منها أن يسأل. ومن هنا هي حاجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت من مزدلفة إلى ما يمكن أن يقول لها حجزت عن نفسك طيب وما الذي تفعله أمامه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أخذ بظاهر الحال، هذا يسمونه دلالة الظاهر. فدلالة الظاهر أنها تسأل عن أن تحج عن أبيها بعد أن حجت عن نفسها، لأن هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنها لو كانت حجت عن الغير في حجتها تلك لسألت عن حجتها قبل أن تسأل عن حجها عن أبيها. ومن هنا حديث الشبر ما شيء وحديث الخثعمية شيء، فلا إشكال في عدم سؤاله عليه الصلاة والسلام للخثعمية عن حجها عن نفسها. فلا يسقط اشتراط حج الإنسان إذا وقع وكالة عن غير أن يكون حج عن نفسه على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو غير معارض بحديث الخثعمية لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يدخل على ابنة الزوج من غير بنته وجزاكم الله خيرا؟ أن يدخل على ابنة الزوج من غير بنته؟ لا، ما يجوز، ليس بمحرم الله. نعم، ليس هناك محرمية. في بعض الأحيان تكون محرمية للابن الزوج مع ربيبته، ولكن ليست بمحرم لأبيه، وهذا في تحريم المصاهرة يقع بخلاف التحريم من النسب. نعم. ثم يقول هل يجوز للابن أن يدخل على أم زوجة أبيه وجزاكم الله خيرا؟ لا، هي محرم لأبيه وليست محرم لها، عكس الأول. ولذلك قد يتزوج الأصغر الكبرى وقد يتزوج الأكبر الصغرى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول كيف أكسب الاستقامة؟ أمور المحرمية ينبغي على الناس أن يتعلموها وأن يعرفوا المحرمات من جهة النسب والمصاهرة والرضع. الرضع تابع للنسب، ولا يحسن أن يكون الإنسان يعني قد بلغ وهو يجهل هذه الأمور. هذه الأمور التي ينبغي أن يعلمها الإنسان، هذه من الفروض التي ينبغي أن يعلم. من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها وأن يختلي بها وأن يسافر معها وهي ذات المحرم؟ اليوم تأتي المرأة أجنبية يمد يده لها ويصافحها ويجلس معها وكأنها ذات محرم له. وبعض الأحيان بعض الأزواج يجلس مع أخت زوجته ويقول هذه محرمة عليه، فيخلط بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. ومن هنا ينبغي العلم بهذه المسائل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن الله عز وجل حرم المرأة تحريما مؤبدا وتحريما مؤقتا. تحريم المؤبد مثل التحريم من جهة النسب والمصاهرة والرضاع، ويتبع ذلك تحريم اللعان على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، لكنه لا يوجب المحرمية، يوجب الحرمة لا المحرمية، وهو النوع من الذي يلغز فيه بعض العلماء، يقول تحريم مؤبد يوجب الحرمة لا المحرمية، تقول هو تحريم المرأة الملاعنة لزوجها. وأما بالنسبة للتحريم المؤقت فالذي ورد لسبب مؤقت، حرم فيه النكاح لسبب مؤقت. الشرع قد يحرم نكاح المرأة لسبب مؤقت، إما بسبب تطليقها ثلاثا كالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمرأة تحرم تحريما مؤقتا مثل الجمع بين الأختين، والمرأة الكافرة الوثنية إذا كانت وثنية مشركة، والمرأة ذات الزوج المحصنات هذا تحريم مؤقت، والرقيقة المملوكة إلا بشرطها ونحو ذلك، هذا تحريم مؤقت لا يوجب، يوجب التحريم لا المحرمية. أما الذي يوجب المحرمية من الدخول والمصافحة والخلوة والسفر وتثبت فيه أحكام المحرمية فهي ثلاث الجهات، النسب والمصاهرة والرضاع. أما النسب فحرم الله عليك سبع من النساء وهو على الجنس، الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، فهؤلاء سبع يحرمن من جهة النسب، والنسب المراد به القرابة. أما الأمهات فالأم هي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة، وهي كأمك وأم أمك وإن علت، سواء تمحضت بالإناث كأم الأم أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب أو جمعت بين الذكور والإناث كأم أبي الأم، هذه محرمة لعموم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وأما البنات فالبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك من الصلب أو بواسطة كبنت الإبن أو بنت البنت، تمحضت بالذكور أو الإناث كما ذكرنا لعموم قوله تعالى وبناتكم. والنوع الثالث الأخوات، الأخت هي كل أنثى لأحد أبويك عليها ولادة أو لهما معا، فيشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وبعضهم يقول هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك، فيشمل الأخت لأب والأخت لأم أو فيهما معا، المراد بها الشقيقة. وبنات الأخ وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، فجميع ما أنجب من الإناث يعتبر محرما عليك ومحرما لك. وبنات الأخت كذلك، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وأما العمة فهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة لأب في أحد أصليه والعمة لأم أو فيهما معا، وهي العمة الشقيقة. فالعمة سواء كانت مباشرة أو كانت عمة للأصل، فعمتك أخت أبيك محرم لك، وعمة أبيك محرم لك، وعمة أمك محرم لك، فعمات الأصول عمات للفروع، فعمات الأب وعمات الجد كلهن محارم ومحرمات لا يجوز للإنسان أن ينكحهن، ويجوز له السفر والخلوة بهن من أحكام المحرمية المعروفة. وهكذا الخالة، الخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة لأب والخالة لأم شاركت في أحد الأصلين وفيهما معا، هي الخالة الشقيقة. فهذه الخالة سواء كانت مباشرة لك أو كانت خالة لأبيك أو خالة لأمك أو خالة لجدك، فخالات الأصول خالات لك. هؤلاء النسوة سبع من جهة النسب محرمات بظاهر آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم النوع الثاني المحرمات من جهة المصاهرة، والمراد به الصهر وهو الرحم، وهن أربع: أم الزوجة، أم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة وهذه تحرم على الإنسان أمهات نسائكم بمجرد العقد، فبمجرد ما تعقد على الزوجة يجوز لك أن تصافح أمها وأن تختلي بها، ولا يشترط الدخول ببنتها، هذه أم الزوجة. والدليل على ذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم، فوصف المرأة لكونها محرما إذا كانت أم للنساء، والمرأة تكون من نسائك بمجرد العقد. النوع الثاني الربيبة وهي بنت الزوجة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاشترط الله في تحريم أن يكون دخل بها، وإذا كان لم يدخل بأمها فإن الربيبة لا تحرم ويحل له نكاحها، إذا فسخ نكاح الأم أو طلقها قبل الدخول بها. وأما النوع الثالث من المصاهرة فهي زوجة الأب، والرابع زوجة الولد الابن. زوجة الأب وانكوحة الأب، أي امرأة يعقد عليها الأب بمجرد عقده عليها محرم لك، ولا يشترط دخول الأب بها، وسواء بقيت في عصمة الأب أو طلقها لا يشترط أن تبقى في عصمته التحريم، بمجرد ما يعقد على امرأة يجوز لك أن تدخل عليها وأن تصافحها وأن تختلي بها وهي محرم، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال ما نكح آباؤكم، فوصفهم بكونهن منكوحات ولم يشترط دخول الآباء. والنوع الرابع والأخير منكوحة الإبن، وهو الذي عبر عن وهي التي عبر عنها بقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهي كل زوجة عقد عليها الإبن، بمجرد عقده عليها يجوز لأبو الولد أن يدخل وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يسافر معها، فهي محرم له. يشمل التحريم لزوجة الابن وزوجة الأب سواء كان أبا مباشرا أو أبوه وإن علا، فلو أن الجد عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنها محرم لك ومحرمة عليك إلى الأبد، وهكذا الابن وابن الابن وإن نزل، فهؤلاء كلهن محرمات، وهذا من جهة المصاهرة. أما الرضاع فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مثل ما ذكرنا في النسب والمصاهرة، والإجماع منعقد على أن المحرمات من المصاهرة يحرمن من جهة الرضاع، فربيبة الزوجة من الرضاع تأخذ حكم النسب كما نص عليه عليه الصلاة والسلام. فالمنبغي تعليم الناس هذه الأحكام، والرجل إذا بلغ ابنه، كنا إذا بلغنا العاشرة كان الوالد رحمه الله يقول فلانة تصافحها وفلانة لا تصافحها، فينبغي على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم أحكام المحارم، فيعرف من هي المرأة التي يحل له التي هي محرم له والتي ليست بمحرم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، ثبتنا على ذلك إلى يوم الدين، نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا نادمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وقبورنا، وتهدينا بها إلى سواء السبيل، وتقيم لنا بها المعلم والدليل، يا حليم يا رحيم يا جليل. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واقض ديوننا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واجمعنا على طاعتك وفرقنا على محبتك ومرضاتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.